الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عدلها عندك في النسخة. قال أخبرنا عبد الله، مو بعبيد الله، عبيد الله خطأ، صوابه عبد الله كما في اللالكائي وفي السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وتعجيل من فعل ابن حجر بالتكبير. حسن الله عليكم. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال: ذكر عنده القدر يوما، قال فأدخل إصبعه في فيه السبابة والوسطى، قال فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. الحديث ذكر المصنف أن فيه الشارح أن فيه المحشي أن فيه ضعفا، وقال إن عبيد الله بن عبد الرحمن، قلنا صوابه عبد الله بن عبد الرحمن مجهول، وهذا محل نظر. الظاهر من حاله أنه مستور وليس مجهولا، لأنه ذكره البخاري في تاريخه كما أشار هنا وابن حبان، وذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة، وهو معروف ليس مجهولا، لأن الجهالة إما أن تكون جهالة عين، يعني لا يعرف، يقال فلان من فلان ولا يدرى من هو، وإما أن يعرف لكن لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فهذا أقرب إلى أن يعني يسمى بالمستور. في هذا الحديث أو الأثر عن علي رضي الله عنه أنه أدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فمه رضي الله عنه، وأخرج من ريقه ورقم كتب في ذراعه رقمتين من آثار الريق، قال أشهد أن هاتين الرقمتين في أم الكتاب، يعني أن الله تعالى كتب كل شيء بما فيه حتى مثل هاتين الرقمتين، دلالة على أن الله تعالى كتب كل شيء حتى من الأشياء الجزئية مثل هذه الأمور اليسيرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب شيخ لنا قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد الملك بن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده قال: أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن القدر، قال: طريق مظلم فلا تسلك، قال: أخبرني عن القدر، قال: سر الله فلا تكلف، قال ثم ولى الرجل غير بعيد، ثم رجع فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط. فقال له علي رضي الله عنه: إني سائلك عن ثلاث خصال، ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ قال: بل لما شاء. قال: أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء. قال: فأخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فليس لك من المشيئة شيء. قال محمد بن الحسين: من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. الحديث فيه إشكال في سنده، وفي عدد من الإشكالات في سنده فيه ضعف شديد، ولكن من حيث العموم المناقشات والمنازعات الفارغة في أمر القدر لا شك أنها منكرة، وأنه ينكر على من جادل فيه بالباطل، والواجب كما تقدم تلقي أمر القدر بالحق، وذكرنا أن النصوص فيه على أقسام سبق وأن حددناها، فمن الأقسام التي جاءت بها النصوص النهي عن المنازعة بالباطل والجدال والخصومة الباطلة في أمر القدر، فمثل هذا الحد لا شك أنه مرفوض مردود، لكن هذا الأثر فيه ما فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قول الإمام الجري: من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق، يعني أقصد من خالف أهل الحق الذين تقدم عنه، لأن الباب في ترجمة إنكار أبي بكر وعمر وغيرهما على القدرية، فذكر كلاما عن أبي بكر وعن عمر ثم عن يعني علي وعن عموم ما يذكر عن السلف، يقول من خالف هؤلاء خولف به وأبعد عن طريق الحق، لأنهم كانوا على الحق، فمن خالفهم فهو على الباطل. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي وقال حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال قدمت البصرة وبها عمران بن حصين وبها قال قدمت البصرة وبها عمران قال قدمت البصرة وبها عمران قال قدمت البصرة وبها عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فأتيت عمران بن حصين رضي الله عنه فقلت: يا أبا نجيد رضي الله عنهما، لأن حصينا والده صحابي. فأتيت عمران بن حصين رضي الله عنهما فقلت: يا أبا نجيد، إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم، تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. قال: فقدمت المدينة فجلست في فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فقلت لأبي: أصلحك الله، إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم، تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، حدث أخاك. فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب. في هذا الحديث أن البصرة كانت بيئة نقاش في أمر القدر، وكان فيها عدد من القدرية، وبها نشأت هذه الفرقة الفاسدة، فرقة القدرية. فدخل أبو الأسود رحمه الله، فدخل عند أناس في مجلس فصاروا يتنازعون في أمر القدر، يقول: فأمرضوا قلبي. وهذا بسبب هذه المنازعات والمجادلات في القدر، فأتى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطي طالب العلم أن رفع الشبهات في هذه الأبواب يكون بالذهاب إلى أهل العلم وسؤالهم. فقال له إن مجلسا جلسه ذكروا القدر فأمرضوا قلبه، فهل أنت محدثي عنه؟ يعني حتى لعل الله أن يشفيني من هذا الداء الذي علق بقلبي بسبب مناقشاتهم. فأخبره أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض ماذا يكون؟ يكون في تعذيبه سبحانه وتعالى غير ظالم لهم. عند ذلك يسقط كل كلام القدرية، الأمر لله والعبيد عبيد الله والأمر بيده سبحانه وتعالى. فمهما قالوا فيقال لو عذب أهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض من الجن والإنس والجميع لما كان ظالما، لأنه يستحيل أن يظلم الله عز وجل أحدا مثقال ذرة. عند ذلك يسقط كلامهم كله في القدر. ثم قال: لو أن لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما قبل الله عز وجل منك هذا الذي تصدقت به حتى تؤمن بالقدر. لأن الإشكال في أمر القدر خطير للغاية كما سيأتي في كلام ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال أيضا: أنت ستأتي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تلقى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي وبمسعود رضي الله عنهم، فسألهم كما سألتني. وهذا يدل على وحدة العقيدة عند الصحابة رضي الله عنهم، وأنه ما كان فيهم هذا قدري وهذا جبري وهذا رافضي، حاشاهم من ذلك، وإنما وجدت هذه الأمور بعدهم. فتسأل ابن مسعود أو ابن عمر أو عثمان أو عليا رضي الله عن الجميع في أمر من العقيدة تجد كلامهم فيه واحدا. فسألهم فذكروا له مثل ما ذكر رضي الله تعالى عنه، مثل ما ذكر عمران جميعا، حتى وصل إلى زيد فأخبره أيضا بمثل ما أخبر به ذكره أبي. وسيأتي في الحديث بعده ما يدل على أن ابن الديلمي سأل ابن مسعود وسأل زيدا حتى روى له زيد هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن نقاش القدرية في أنهم يزعمون بنفيهم القدر أنهم يقولون نحن ننفي هذا حتى لا نقول إن الله ظالم، فيقال لو على سبيل التقدير لو عذب الله الملائكة لكان تعذيبه للملائكة تعذيب غير ظالم، لأن الله لا يظلم أصلا والملك لله وحده لا شريك له، ومع ذلك فالله تنزه عن الظلم وحرمه على نفسه. فمهما قالوا في أمر القدر وأنهم يقولون كذا حتى لا يترتب كذا كله كلام فارغ لا أصل له، وهو من دلائل قلة فقههم، فإن الأمر في القدر مرتبط مباشرة بالربوبية، فإذا لم يجعل القدر لله انهضم جناب الربوبية، إذ الأمر في القدر وتسيير الأمور مرتبط بالرب سبحانه وبتصريفه للأشياء، فإذا جعل أمر القدر لغير الله تعالى كالبشر فمعنى ذلك أن ثمة من يتصرف غير الله عز وجل، ولكن لا يعني ذلك أن العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، لا، بل للعبد مشيئة وله اختيار كما تقدم في تقسيمنا للنصوص. قلنا إن النصوص الواردة في القدر على ثلاثة أنواع في القرآن والسنة. النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب من أمر العلم والكتابة والمشيئة والخلق. النوع الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد من أمر مشيئة العبد الخاصة به، وكون العبد له قدرة فيما يزاول ويأتي واختيار، فبناء عليه يثاب عقوبة أو تنعيما وفضلا. النوع الثالث من النصوص النصوص الناهية عن النزاع والجدال في القدر، كقول الله تبارك وتعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالآية هذه كما في صحيح مسلم نزلت في كفار قريش جاءوا ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فهم سلف كل قدر عياذا بالله، لأن المنازعة في القدر لا شك أنها باطلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أمتي آخر الزمان، فالذين ينازعون في القدر هم الأشرار، ولهذا كانوا من أشر الفرق الجبرية والقدرية. فالواجب أن تؤخذ أمور القدر كما تؤخذ أمور الاعتقاد كلها من الكتاب ومن السنة، ويترك أمر الإرادات الفارغة التي يريدها شياطين الإنس والجن. نعم. النوع الثالث النصوص الناهية عن النزاع والجدال في القدر. نعم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي وقال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي يعني عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقال له إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه، ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له مثل ما قاله سعد، وقال له ابن مسعود ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه، وقال له أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه ولو أن ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. هذا مثل الحديث الذي قبله لكن مع اختلاف الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا الصحابة وحده عقدية رضي الله عنهم، فلهذا أحال هذا على هذا ثم أحال على الآخر ثم على الآخر، فكان كلامهم واحدة حتى وصل إلى زيد فأفاده بفائدة، وهي أن هذا الكلام جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مرفوعا: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم سبحانه. ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. وهذا يدل على أن طالب العلم إذا جاء يسأل عن أمر يشكل سواء في القدر أو في غيره، وكان الباعث له على هذا مثل ما ذكر ابن الديلمي ومثل ما ذكر أبو الأسود، الباعث هو إزالة الشبهة، فإنه يتلقى ويسمع من كلامه ويبين له وجه الإشكال حتى يزول عنه. فلا يقال لطالب العلم إذا جاءك إشكال ولا سيما في باب واضح يعني من أبواب القدر وغيره أسكت، لا، يقال اذهب إلى أهل العلم. لكن لاحظ شيئا، لا تطرح الشبهة عند العامة، لا تأتي إلى مجمع فيه أناس يتفاوتون في علمهم وتطرح هذه الشبهة، لأنك الآن تعلقها في أذهانهم الناس عنها في غفلة. لكن أن يأتي إلى أحد من أهل العلم فيقول عندي إشكال في كذا وكذا، أنا أريد أن يحل، لهذا قال لعل الله أن يجعل عندك لي فرجا، لأن عنده شيء من الإشكال في الأمر. فتلاحظ ماذا؟ نعم يا ابن أخي، يحسنون استقباله رضي الله عنهم. فهذا هو الذي ينبغي إذا كان السائل يستعلم يريد معرفة الخير معرفة الحق يريد إزالة الشبهة، فإنه لا يثرب عليه وإنما يبين له وجه ما يزيل إشكاله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. وذلك لعظم شأن القدر من الإيمان، وركن من أركان الإيمان، فلن يذوق أحد طعم الإيمان مع عدم إيمانه بالقدر. وهكذا أمر البعث، لا يمكن أن يأتي إنسان لا يؤمن بالبعث ويذوق طعم الإيمان، وهذا يدل على عظم شأن القدر وأنه يجب الإيمان به وتقريره على وفق ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن معن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود: ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. نعم، التكذيب بالقدر عياذا بالله قد يتسبب في نشر الكفر، لأن من القدرية من لا يشك في كفرهم، فغلاة القدرية مقطوع قطعا بأنهم ليسوا من المسلمين وأنهم من أهل الارتداد، كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما، فيه دلالة واضحة على أن هؤلاء ممن يبرأ منهم، قد تسببوا في شر عظيم في الأمة، فغلاتهم لا يشك في أنهم ليسوا من أهل هذه الملة.